شركة أعمل فيها تدفع لنا هذا الشيك في آخر السنة الميلادية بقيمة 173 ريال مقابل السلامة يعني الحوادث ومن المرورية، وهذا الشيك يعني ما يشترى به إلا من شركة واحدة وهي شركة ساكو، يعني ما جيت تشترك من أي ما تصرف فلوس. كم قيمته؟ 173 ريال. 173 ريال؟ نعم. بس هذا مقابل السلامة، لكن هذا الشيك يعني 100,000؟ لا 170 ريال بس. نعم. فهذا الشيك شيخ مقابل إيش السلام؟ يعني من الحوادث ومن مخالفات المرورية. يعني ما تسحب فلوس ولكن مشتروات، الشيك هذا مشتروات من شركة ساكو. فالسؤال هل يجوز أن نبيع هذا الشيك بسعر أقل عن 120؟ هل يجوز سلعة أم فلوس؟ لا ما يجوز هذا، لأنك أنت معطي على الدراهم. لكن أنا في شك من هذه المعاملة، على أي أساس أعطيت؟ مسألة السلامة ما لي فيها دخل. أنا أعرف الشركة أنا ثاني، لكن إذا سلمك الله من الحوادث هل هذا من فعلك؟ لا ليس من فعلي. من الله عز وجل، كيف يكون عوضا على شيء ليس من فعلك؟ ولكن عندما ما ثم إذا كان مكافأة، كيف تكون مكافأة من سبب ذاتية؟ هذا الشيء شيخ معي. شهادة، هاي شهادة مكتوب عليها، هذه الشهادة تخول حاملها بدون كتاب إنجليزي معرفة الحصول على بضائع بقيمة 173 كذا. ما يجيب الله ما أعرف الجواب عنه. إذا بعته بأقل لا لا تبيعه، عسى يجيبك تأخذ أحي. لا لا تبيعه، كانت ما تبيع رد عليه. شيخ هو مثلا انتظمت بالمرور مثلا بالإشارات المرورية وبهذه فيكون هذا حافظ لك وجائزة من الشركة لك. من 73 ريال وش تبي؟ أشتري مثلا كرسوم تفاح. ها أدري. طيب أردها يا شيخ. أي والله أنا أرى أني أحبط المكتب لأني والله في شك منها، إن كانوا الأمور هذه عظيمة عندهم فلهم إجازة 173، ثم 173 الآن مصلحته لهم، يعني يقول لازم تشتري بها حوائج منهم. لا ليس منهم، من شركة أخرى أو من شركة أخرى مش عليهم لي، ما دام أنهم ملكي أسعوب أنا. يعني موظفين كثير مثلا 10,000 فوق. أما أنا ما عندي فيها جواب، والأسلم لك أنك ترده بس. أنت من الطلاب لك الله خير. لا لا لا الضيف أول ما خير، يمكن إن شاء الله ينتمون تكون أنت الأول، تكون أنت الأول. نعم. المبتدئ ماذا يستحسن أن يقرأ به من كتب التفسير؟ أن يبدأ؟ يبدأ به من كتب التفسير. والله أحسن شيء إما تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي لأنه واضح ولا بكلاف ولا شيء، أي من كثير، والباقي من التفاصيل كلها طيبة إن شاء الله، لكن بعضهم غلب عليه مذهب الأشاعرة. نعم. الله خلنا خذ كمل. في فن تخريج الفروع على الأصول. في فن تخريج فن فن فن فن تخريج الفروع على الأصول. وش معناها؟ أنا جاي أسألك. وش معناها؟ تسألني عن فن هو تخريج الفروع على الأصول. وش معناها؟ أنا أرى بارك الله فيك أن طلب العلم لابد يكون على أصول، أولها الكتاب والسنة، ثم المعاني الشرعية التي تعتبرها الشريعة، لأن معرفة الأصول مهمة. وطالب العلم الذي لا يعرف من العلم إلا مسائل فقط ناقص بلا شك، لأنه لو خرج قيد أمل عن هذه المسائل التي يعرفها وقع. فأنت أعرف الأصول، أعرف الأصول حتى تقيس عليها ما يتفرع عنها. أما تخريج الأصول الفروع على الأصول فهذه بعض الناس يغالي فيها، فيدخل في الأصل ما ليس منه، وبعض الناس قاصر فيها يخرج عن الأصل ما هو منه. حلفت على زوجتي بالطلاق. أعطني أعطني أعطني تمام، عندكم شيء؟ كلكم طلاب؟ عندك شيء؟ ما عندك شيء؟ عندك؟ أصبر أجل أنت من النساء. نعم، حلفت على زوجتي بالطلاق بأن لا تذهب إلى شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وهو متوفي. إيش؟ وهو متوفي، بأن لا تذهب إلى الشيخ فلان. وكان نيتي التهديد وليس الطلاق. نعم، وذهبت في غيابي. ذهب شلوي. نعم. إلى أين ذهب؟ ذهبت إلى هذا الرجل. وهو ميت. وهو ميت. تدعوه. نعم. تدعوه. نعم. هي الآن بانت منك. بانت منك مو بالطلاق، لأنها أشركت وارتدت عن الإسلام. هذا شرك أكبر، الذي يدعو القبور مشرك شرك أكبر. فالآن شوف هل تابت أو ما تابت. مشكلة هذه، إن انقضت العدة قبل أن تتوب فلا بد أن تجدد العقد، وإن تابت قبل انقضاء العدة فذلك المطلوب. وإن كانت جاهلة لا تدري أن هذا شرك فهي معذورة، ويبقى طلاقك أنت يكون يمينا، تكفره كفارة يمين ولا تتعوض لهذا، لا تعوض. النساء ما هي رخيصة. نعم. أرسل؟ أي. رجل يعمل مساح. نهى عقده مع الشركة فذهب، فجاء فعنده خروج من الوظيفة جاءه أتاه مشروع كبير، يعني ما يستطيع يفعل إلا واحد يكون عنده ذو خبرة. خبرة. يعني وهذا الرجال عندي خبرة، فعند وقت من الزمن جاء صاحب العمل هذا فقال افعلوه، أو أتيته بمقاول يفعله، فقال اللي قبلي يستطيع أن يفعله، فأنت تريد أن يفعله لك فعلت لك، فجاءه يفعله فاتفقوا بمبلغ، فقال صاحب الوظيفة الجديد الجواب الجديد قال القديم نص المال لي ونصه لك، عشان هو يوقع على المشروع أنه قد مشى، فهل هذه الفلوس الذي يأخذها المال المتوظف الجديد حرام عليه أو لا؟ هذا بارك الله فيك سؤال مهم، لكن خل الوالد يكلمني عشان أتصور المسألة كمان. نعم، يمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما التحقيق في مذهب الرافضة وحكم معاملتهم إذا كانوا يعملون معنا في المدارس؟ وبارك الله فيك، أرى أن تعاملوهم كما يعاملون، حذو القذة بالقذة، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بعده أنا أنت تحت مظلة الحكومة، صلي معه، وإذا تجد على شيء انصح، أقول انصح. إذا نعم لا بد، إذا سلم تبع عليه السلام، هاي تبع المصلحة، تبع المصلحة. إيش؟ المهم إذا تبادلتم أنتم إياه العزائم فلا بأس، لكن كما قلت لك لا بد من مراعاة المصلحة. رجل لا يقدر الحج، رجل لا يقدر أنه يروح يحج، فأعطى أموال الواحد أنه يحج عنه، راح لا يقدر الحج وحج عنه توفي. من يتوفي؟ الرجال اللي ما يقدر يحج، أعطى له واحد قروش يحج عنه. زين، راح ذاك اللي معه قروش يحج عنه توفي. الناس توفي قبل الحج ولا بعده؟ بعد، يعني هو يحج توفي في أثناء الحج. طيب، فمن يعتبر الشهيد؟ نعم، اللي عطى القروش. ها؟ فمن يعتبر الشهيد؟ اللي عطى القروش الشهيد؟ ما في الشهادة. التوفي توفي الحريق. إيه؟ لا، اللي احترق هو الشهيد. هنا بعده ايش؟ اي انت نعم أبرين ما يقضع. بسم الله الرحمن الرحيم. اليمين. نعم. نرى عند إدخال المرأة في قبرها. إيش؟ عند إدخال المرأة في قبرها. نعم. نرى بعض الناس يضع العباءة. على القبر. على القبر. نعم. وإدخالها. نعم. وقد لا يدخلها إلا محرمها. نعم. أما وضع العباءات على القبر حين تنزيل المرأة فهذا حسن، وقد ذكره العلماء وقالوا إن قبر المرأة يسجى عند وضعها فيه يعني يغطى، وأما كونه لا يدخلها إلا المحرم فليس بشرط، يجوز أن يدخلها محرمها أو غيره. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة إحدى بناته قال أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، فقال انزل، فنزل في قبرها وزوجها عثمان موجود وأبوها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجود. نعم. صلى الله عليه الشيخ، سمعت بعض أهل العلم يقول أن حلق الشارب يكون في بعض المناسبات، فما هي تلك المناسبات؟ يكون إيش؟ في بعض المناسبات حلق الشارب. وأسمعك أن الإمام مالك رحمه الله قال ينبغي أن يؤدب من يحلق شاربه، فهمت؟ هذه يعني يقول المالك اللي أدب يحلق شاربه يؤدب، لأن السنة إنما وردت في قص الشارب أو حف الشارب، أما حلق بكلية فيقول إنه مثله وأنه ينبغي أن يؤدب بعينه. ما في شيء أبل، ما في مناسبات الشارب لا يحلق. نعم بعده. نعم استنى يا شيخ، هل غسيل الكلى يفسد الصوم؟ أولا بارك الله فيك، من اللي يحتاج إلى الغسيل هل يمكن أن يغسل في الليل أو لا؟ لا أسألك، هل يمكن بأن يقول الأطباء سأكون الغسل بالليل؟ إذا كان يمكن فلا يجوز في رمضان أن يغسلها في النهار، وإذا كان لا يمكن فإنه يفطر في النهار لأنه مريض ويقضي فيما بعد. نعم تفضل. السلام عليكم يا شيخ، أيهم أكثر إثم، سب العلماء أو سب الناس العاديين؟ أو إيه؟ لا، سب العلماء أشد إثما، لأن سب العالم لا يكون الضرر على شخص العالم بل عليه وعلى ما يحمله من العلم، لأن العالم إذا سبه أحد نزل قدره في أعين الناس، وإذا نزل قدره في أعين الناس لم يتقبلوا منه، فيكون في ذلك ضرر على الشريعة التي يحملها، مع أن السب حرام سواء من العالم أو من العامي. قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم. بسم الله. فضيلة الشيخ، إذا ذهبت للعمرة ودخلت الحرم في وقت صلاة العصر وقد نويت جمع التأخير الظهر مع العصر، ثم وصلت الحرم قبل الإقامة بخمس دقائق تقريبا، صليت الظهر وتأخرت الخمس دقائق هذه ثم أقيمت صلاة العصر، هل في ذلك شيء؟ لا ليس في شيء. وغير هذا يا شيخ، إذا تأخر الجمع يعني إذا فصل بين الصلاتين، إذا كان الجمع جمع تأخير فالفصل لا يضر، الفصل لا يضر، وإذا كان جمع تقديم فالعلماء اختلفوا رحمهم الله هل يضر الفصل أو لا يضر، فاختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الفصل لا يضر في جمع التقديم كالتأخير، وقال إن معنى الجمع الضم بأن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما، ولا فرق بين أن تتوالى الصلاتان أو لا تتوالى. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم. بالنسبة للشيخ في السلام في المجلس الواحد إذا سلم مثل القاسة أثناء طرحي للسؤال، هل يشرع إيش السلام إذا كان الآن طرحي للسؤال أبدأ بالسلام؟ نعم. هل يشرع ذلك شيخ؟ لا. وحديث المسيء صلاة الشيخ؟ نعم. ما تأويله؟ المسيء في صلاة ذهب وجاء ورجع. كان أمام مرأة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم. أي في مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ما يضر ما دام ذهب وجاء ورجع فليعد السلام. أما إذا كان في نفس المكان ما أهد عن الصحابة إذا أرادوا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلموا أولا. نعم. من اليمين. اسأل يا أخي اسأل. خذ المسجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ مثلا يدين السيارات، إذا كان شخص مثلا يدين سيارات يذهب هو والشخص الذي يريد سيارة يحدد نوعها الشخص الذي يريد أن يتدين، فإذا يعني اشتراها الشخص فإذا أرادها يعني الشخص الذي سوف يشتريها يعني يعني مثلا يشغلها أو يحركها عن مكانها أو يعني ينظر فيها ومن ثم يشريها ويبيعها على الشخص الذي يريدها بثمن زائد عن سعرها في الوكالة، هل يجوز هذا العمل؟ إذا هذا لا يجوز. هذه مثل صورتها أن شخصا احتاج سيارة وليس عنده دراهم، فذهب إلى تاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية اشترها لي وآخذها منك إلى أجل بزيادة، هذا محرم لأنه حيلة، فالتاجر إنما اشتراها من أجل من؟ من أجل الرجل الذي جاء يطلبها، ليست عنده من الأول، فإذا كان اشتراها من أجل أن يبيعها عليه بمؤجل مع الزيادة فهذا هو عين الربا، لكنه بدل ما يكون صريحا صار خداعا وحيلة. فبدل من أن يقول يا أيها المحتاج للسيارة هذه 50,000 ريال اشتر بها السيارة وهذه 50 عليك ب60 إلى سنة، قال أنا أشتري السيارة ثم بها عليك، فقد اشتراها التاجر من أجل المحتاج هذا ولم يشتريها من أجل المحتاج رأفة به، ولهذا يبيعها بزيادة. هذه لا شك أنها أخبث مما لو قال خذ 50,000 ريال وهي عليك ب60,000 ريال، وإنما كانت أخبث لأنها مبنية على الخداع، ومفسدة الربا متحققة فيها. ولا يمكن للربا العظيم الذي رتب الله عليه من العقوبة ما لم يرتب على ذنب دون كفر، لا يمكن أن يكون حلالا بمثل هذه الطريقة، لأن كل واحد يقدر يقول هكذا. مثل ما قال بعضهم أنا بشتري مثلا ذهب زينته 100 غرام بذهب زينته 80 غرام وأنوي 20 غرام أنويها هبة وتبرعا، هل هذا معقول؟ عجيب جماعة، ما هو معقول، لأن لو قلنا هذا جائز كان كل واحد يقدر على الهبة ولا يهم. ولا تغتر بفتوى من قال بالجواز في المسألة الأولى، فإنه لو تأمل المسألة حق التأمل لوجد أنها حيلة واضحة جدا على الربا، وأنه لا يمكن لهذه الشريعة العظيمة العزيزة الجانب أن تتنزل حتى تحل هذه المعاملة مع تحريم الربا. نعم. فضيلة الشيخ إذا كان يحتج صاحب السيارة بأنه يعني لا يجبر المشتري. كلمة لا يجبر يا أخي هذه كل كلمة لغو ما له فائدة. هل هذا الذي جاء يطلب السيارة هل يمكن يهون؟ هو اللي مختار السيارة ما يمكن يهون. وقلت لو هو ما أجبر، هذه كل كلمة ما ما ما, ما يمكن أن ينخدع بها المؤمن أبدا. ولهذا يقال لي إن هذا الرجل إذا هون يأخذونه على إغماض ويكتبون اسمه بالقائمة السوداء فلا يعاملونه بعد ذلك، مع أنه ما يهون وفي شروط تكتب عليه ما ينقل من التهوين. والمهم أنه يجب علينا قبل أن نعمل الأعمال أن ننظر من سنعامل، ألسنا نعامل رب العالمين؟ يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى عليم بالسرائر، وأن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. وانظر إلى اليهود لما حرمت عليهم الشحوم ماذا صنعوا؟ أذابوا الشحم وجعلوه ودكا ثم باعوه أكل ثمنا، ما أكل الشحم ولا أكل الودك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل الله اليهود. وصدق رسول الله حيث قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. نحن بهذه المعاملات وأشباهها ارتكبنا ما ارتكبت اليهود. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم يسار شيخ بارك الله فيك، درجة على وصف فئة معينة من المسلمين إيش؟ درجة على وصف فئة معينة من المسلمين بالسلفيين. يا معين؟ فئة معينة. قم عشان نسمع يا أخي وعرب لسانك لا تلويه لون. ها قل. أنه درجة على وصف فئة معينة من المسلمين بالسلفيين. على وصف فئة معينة من المسلمين بالسلفيين. اي نعم. وأن هذا الاسم لا يمتد إلى غيرهم من المسلمين. نعم. السؤال هنا، وأن إذا كان الإسلام والسلفية شيء واحد وأنه لا فرق بين مسمى سلفي ومسلم، وعليه كما أن في الإسلام هناك مسلم ملتزم ومسلم عاصي ومسلم مبتدع، فهل ممكن أن نقول أن هناك سلفي ملتزم وعاصي ومبتدع حتى أننا ممكن أن نصف مغنيا فاسقا بأنه مسلم، ولكن هل نستطيع أن نسمي هذا المغني الفاسق بأنه سلفي؟ شو نطول هذا السؤال؟ أولا يجب أن نعلم السلفي ليس محبوسا على فئة معينة، كل من تمسك بالمذهب السلف هو سلفي، هذا السلف سواء تقدم زمنه أم تأخر. وأما أن نجعله في فئة معينة نقول هؤلاء سلفيون وهؤلاء عقلانيون فهذا غلط. ولكن ليعلم أن من العلماء من يغلب جانب العقل ومنهم من يغلب جانب الشرع. ولهذا تجد في كتب الخلاف الفقهية تجدهم إذا أرادوا أن يتكلموا عن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يصفونهم بأنهم أصحاب الرأي، أصحاب الرأي، لأن عندهم أصحاب الدليل وأصحاب الرأي. فخذ هذا القاعدة، السلفي من تمسك بمذهب السلف ولا يختص بطائفة معينة، ولا يجوز أن نصنف الناس ونقول هؤلاء سلفيون وهؤلاء عقلانيون أو ما أشبه ذلك. نعم أقول السلفي من انتسب من أخذ بمذهب السلف عقيدة وقولا وعملا في أي مكان، ولا يصح أن نقسم المسلمين نقول هذا عقلاني وهذا سلفي وما أشبه ذلك، بل يجب على الجميع أن يكونوا سلفيين، لا على أنها مسألة حزبية، لا